بعمل المريض مع الجمعية. اللهم قل إنسان من رحمتك يا رحمة الرحيم وكن يبني الفهم جزان ظلمة بها فعين سوح العالمين. الحمية والرب أربعين العنوان حكم أهل الفترة. أضيف أهل الفترة بمعنيين، المعنى الأول حتى ينتهي المصلون من صلاتهم نتيجة، المعنى الثاني حينما نقصر من القراءة. حكم أهل الفترة، كلمة الفترة يقابلها الشدة يقابلها النشاط من الفتور. كلمة فترة تعني مقدار زمني معين يأتي بين زمنين، الفترة اللاحقة، الفترة السابقة، الفترة التي نحن فيها. فالفترة تطلق على الزمان تطلق على الحال، ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لكل عامل شرة، الشرة الحجة والنشاط، ولكل شرة فترة أي فتور، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كان فترته إلى غير ذلك فقد هلك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ربما تقبل النفس على الله تبارك وتعالى بنشاط مهمة، فإذا ما وجدت لنفسك هذا الإقبال فرعها واستغلها وخذ كل ما تقدم لك هذه النفس وهي مقبلة على الله تبارك وتعالى. فإذا كسل ربما اعتورها الكسل، فما الذي تفعله؟ قال هنا ألزمها بالسنن، هنا فوق السنن النوافل، ما ترضى نافل الذكر، نافل الصدقة، نافل الحج، نافل الصلاة، نافل نوافل كثيرة جدا، يعني قل ما تجد فريضة إلا ويقابلها أو معها أو يصاحبها نافل من النوافل. لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فمن كان فترته إلى سنة فقد اهتدى. هذا الأصل، ما ينبغي أن يتراجع تراجعا ينصف به حتى السنن والبناء الذي أقامه، لأن نفس النوافل يؤدي إلى تعرية السنن وكشفها، وكشف السنن أو نفس السنن إنما يؤدي إلى تعرية الواجبات وكشفها، وحسن الواجب إنما يحفظ ما وراءه وهو الفرض. فإذا ما ضحينا بالآداب نكون قد اقتربنا من التضحية بالسنن، وإذا ما ضحينا بالسنن نكون قد اقتربنا إلى التضحية أو إلى التكابل أو التقاعس أو الإهمال في الواجبات، وإذا تركنا الواجبات نكون قد وصلنا إلى حدود الفرائض، ومن هنا يأتي التقصير والترفيع في الفرائض. وإذا ما تركت الفرائض تعرت العقيدة وبقي حسنها مكشوفا، وتأتيها السهام بالتشكيك والتضليل إلى آخر ما هنالك. وقد أشير إلى هذا كله بقول الله عز وجل يحدثنا عن اليهود وأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا. لماذا كفروا بآيات الله؟ لماذا قتلوا الأنبياء؟ بما عصوا، وكانوا يعتدون معصية وراء معصية وراء معصية سواء استلذوها أو لا، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نرجع الآن بعدما تبين معنى فترة، ما القضية التي تطرحها هنا؟ قضية تتعلق بسؤال ربما طرح، إذا كان الله عز وجل لا يعذب إلا من كلفه، وإذا كان الرب تبارك وتعالى إنما يكلف من كان بالغا عاقلا سليم الحواس وقد بلغته الدعوة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فما حكم يا ترى من فقد حواسه في هذه الدنيا؟ ما حكم من لم تبلغه دعوة الله تبارك وتعالى؟ ما حكم من عاش بين فترتين، بناء على أن كلمة فترة تعني فترة زمنية، قيمة زمنية معينة بين زمنين كبيرين؟ ما حكم أولئك الذين كانوا أو وجدوا قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعيشون بين المسيح عليه السلام وبين بعثته صلى الله عليه وسلم، ولم يبعث إليهم المسيح عليه السلام، لأن المسيح ما بعث إلا لبني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل، لذلك النصرانية أصلا لو تمسكوا بإنجيلهم لما حق لهم أن يدعوا غير اليهود، هم تركوا اليهود واتجهوا إلى الموحدين فقط، حتى تركوا الوثنيين، وكل طاقات إنما تركز الآن في العالم الإسلامي، في إندونيسيا، في ماليزيا، في بنغلاديش، في العالم الإسلامي يركزون كل جهودهم، مع أن المسيح السلام إنما جاء إلى بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. المهم، ما حكم أولئك الذين كانوا بين رسولين، بين رسولين؟ ما حكم من لم يبعث إليهم رسول إلا بعد فترة، كالعرب مثلا؟ العرب آخر ما عرف تاريخا أنه أرسل إليهم إنما إسماعيل عليه السلام، ومع ذلك ما عرف رسول للعرب قاطبة، هذا على المستوى التاريخي. ثم هؤلاء دخل الديانة التي جاء بها إسماعيل عليه السلام دخلها تحريف وتكبير. سيتعرض هذا البحث الآن لأولئك الذين سيكون في الآخرة في عرصات يوم القيامة ولم تبلغهم الدعوة، أو كانوا قد فقدوا حواسهم فلم يمكنهم مع فقد الحواس أن يتلقوا دعوة الله تبارك وتعالى. عموما العقائد تعرف بالرسالات، العقائد تعرف بالرسالات، ما يعرف بالعقل من العقائد إنما هو الأصول كأصل وجود الله تبارك وتعالى، هذا عن طريق العقل، والكون كله شاهد على الله عز وجل. لكن ما وراء ذلك في التفصيلات في التكاليف، العقل مهما أوتي من قوة وطاقة وخرق للعادة كما يقولون، ما يمكن أن يتعرف إلى ما الذي كلفنا الله عز وجل به، لا بد من وحي حتى نتعرف عبره إلى ما كلفنا الله تبارك وتعالى به. حكم الفترة صفحة 144. قال العلماء: بعث صلى الله عليه وسلم على حين فتور من إرسال الرسل، ذلك أن بين المسيح عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم قرابة 600 سنة، أو كما قال قتادة 560 سنة. يقول: حيث كان بين عيسى وبينه عليهما الصلاة والسلام قرابة 600 سنة، قال قتادة 560 سنة بطل. وفي الفترة من الرسل، يعني حينما بعث المسيح عليه السلام ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم، كما قلنا ونؤكد بأن عيسى عليه السلام أرسل بني إسرائيل وحده، هذه الفترة مظنة بطولها لأن يطرأ تحريف تبديل على الأصول، وقد طرأ تحريف وتبديل على الإنجيل، كان إنجيلا واحدا أنزل على عيسى عليه السلام، فإذا به نراه قد فرخ باب جاء به 95 إنجيل إلى أن جاء قسطنطين وجمع النصرانية على 5 أناجيل، وكان فيما كان من دس في هذه الأناجيل، والإنجيل الذي جاء بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وإنجيل برنابا جاء باسمه صراحة، قال هذا ألغي ما اعتمد لا لشيء إلا لأنه جاء بذكر محمد صلى الله عليه وسلم. المهم 5 أناجيل الآن، كم إنجيل أنزل على المسيح السلام؟ قال إنجيل واحد، لكننا نرى 5. طيب 5 لماذا 5؟ أضف إلى هذا، وإذا أراد أن نتعرف إلى عمق ما في الخلاف أو ما بين هذه الأناجيل من خلاف، اقرأ ما يكتبه أو يتحدث فيه ديدان حفظه الله تبارك وتعالى. وفي الفترة من الرسل يتطرق تغير وتحريف إلى الشرائع، لماذا؟ لتقادم العهد، ويختلط إذا طالت المدة الحق بالباطل والصدق بالكذب، فحصول الفترة يؤدي إلى ماذا يا ترى؟ طبعا تغيرت، حرفت وزورت وزيد فيها وأنقذ منها. قال: يؤدي إلى احتياج الخلق إلى بعثة الرسل، الفتور تكون الحجة، ثم المعنى الثاني تكون الحجة. وسلة المدة التي بين الأنبياء فترة، لماذا؟ قال لفتور الدواعي في العمل بتلك الشرائع. طبعا عصر الصحابة عصر التنزيل، شهد النور النبوي، شهد حال المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم إذا كان في مجلس الصلاه كأنما يحدثهم، حينما كان يحدثهم عن الجنة والنار كأنما رأي عين. ثم جاء التابعون يتلقى من الصحابة، هل تلقى التابعون من الصحابة كما تلقى الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا بد من نقص، التناقص هذا مستمر معروف. ثم بعد ذلك جاء تابعو التابعين وأخذوا، هل تلقوا مثل ما تلقى التابعون؟ أيضا لا بد من نقص، وإن كان لا بد أيضا من تنفسات. لربما وجدنا بعد 3 قرون أفرادا من هذه الأمة أعطاهم الله عز وجل من اليقين ما وجدنا مثله أقول عند بعض الصحابة، ما المانع من هذا؟ هذا كرم من الله، فضل من الله تبارك وتعالى. لكن بموضوع عام، القرن الذي يأتي هو دون القرن الذي سبق، هذا الشكل عام، فمنظور عام. وذات عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه يعتبر أو يلحق بالخلفاء الراشدين لما وقر في قلبه من اليقين تجلى في سلوكيات ربانية أعاد لهذه الشريعة روعتها ونصاعتها وتألقها وتطبيقها في واقع الحياة. يقول الفترة انقطاع ما بين الرسولين، وأهل الفترة هم الأقوام الكائنون بين أزمنة الرسل، هذا بشكل عام. لكن حينما نتحدث عن الفترة نقصد بها الفترة الزمنية التي سبقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. وإن كان هذا الحكم الذي سيقرر هنا ينسحب على كل الفترات السابقة، لأن الله عز وجل عدل وحكيم ورحيم وغفور، وما يكلف الناس إلا وفق طاقاتهم. لكننا سنصب بالاهتمام على الفترة التي سبقت بعثته عليه الصلاة والسلام. يقول أهل الفترة هم الأقوام الكائنون بين أزمنة الرسل الذين لم يرسل إليهم الأول ولا أدركوا الثاني. المسيح عليه السلام لم يرسل العرب، هؤلاء الذين عاشوا ولم يرسل إليهم المسيح عليه السلام، ثم ماتوا قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ماذا نسميهم؟ نسميهم أهل فترتين. عموما طرحت عدة معاني، ولعل الخاطر الذي يجول في الصدور هو إذا كانت البشرية تحتاج إلى رسالة بعد 560 عاما من بعثة المسيح الصلاة، الآن مضى على بعثته صلى الله عليه وسلم في التاريخ الهجري 15 قرن. طيب أنا أحتاج إلى رسول جديد 15، إذا 606 قرون احتاجنا إلى رسول، ف 14 قرن 15 قرن نحتاج رسول؟ قال لا نحتاج رسول. لماذا؟ قال لأن الكتب السابقة دخلها التحريف والتزوير، لأن الله عز وجل لم يتكفل بحفظها وإنما وكل حفظها إلى الأقوام أنفسهم فعبثوا فيها. أما القرآن الكريم لما علم الله عز وجل أنه ليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم رسول، ولما علم الله تبارك وتعالى لأنه إذا وكل حفظ الكتاب الذي ينزله خاتما للكتب، لو أنه وكل حفظه إلى الأمة لعبثت كما عبثت الأمم السابقة، فمنع أحدا من أن يعبث بالقرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما فيما يتعلق بالكتب السابقة فيما تحفظه، يعني طلب الله عز وجل منهم أن يحفظوا فلم يحفظوا، فكانوا يحرفون كلام الله عز وجل. هذه نقطة، نقطة حفظ القرآن، وإذا حفظ الشريعة الشريعة باقية وهي حجة. ليس شخص رسول هو حجة، ليس شخص رسول عليه الصلاة والسلام هو حجة، وإنما المنهج الذي جاء به هو حجة. الأمر الثاني، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلف الأمة بما كلف به، كلمنا بأن نبلغ، فنحن إذا قصرنا نحن المحاسبون المسؤولون أمام الله عز وجل. يعني الكفار الذين يموتون ولم تبلغهم دعوة الله عز وجل في القرن 20 أو 21 أو 13 أو 18 نحن مسؤولون عنهم، لأننا مكلفون بأن نبلغ دعوة الله عز وجل. ومر معنا أن الله تبارك وتعالى في نصوص وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذا كنت منتسبا لهذه الأمة ينبغي أن تكون شاهدا عليه، وإذا كنت شاهدا عليهم ينبغي أن تمارس الدعوة إلى الله عز وجل، أن تعايز الدعوة إلى الله عز وجل من أجل أن تشهد بأنك دعوت فلانا وأبا، وإلا بما تشهد إذا كنت ما تدعو إلى الله عز وجل. ونص الآخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم، إنما بعثتم، هو بعث صلى الله عليه وسلم، لكن إنما بعثتم مبشرين لا منفرين، إنما بعثتم، فهذا تكليف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: يبلغي الشاهد منكم الغائب. على الإخلاص، أنت شاهد الآن، من غاب هنا أنا مطالب بأن أبلغه، مطالب بأن أبلغه. إذن نحن قوام على أهل الأرض، هذا الأصل، نحن أساتذة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومن هنا نحتاج إلى رسول. الرسول يأتي مدعما بالمعجزات، شاء الله عز وجل أن يعطي البشرية عقليات الآن، فمن خلال ما أعطاها الله تبارك وتعالى من خلال ما يتبدى من معجزات بكتاب الله عز وجل، هذه تقوم مقام المعجزات التي أيد الله عز وجل بها الرسل. الأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى الصلاة ولا لحقوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي بهذا بهذا المعنى تشمل ما بين كل رسولين الفترة ما ذكر ذلك، لكن الفقهاء إذا تكلموا في الفترة فإنما يعنون التي بين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليهم الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى، طبعا قلت في البداية العقائد لا تصوغها العقول وإنما يصوغها الرب عز وجل بالوحي. العقل مهمة أن يفهم وحي الله تبارك وتعالى، لم يحتج الصحابة لمثل هذه البحوث، لم يحتج. لماذا؟ قال: لأنهم عرب يعرفون الأساليب، ورسول صلى الله عليه وسلم بلغهم وهم عرفوا من قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، عرفوا كل أبعاد هذا المعنى. هنا يقول الله عز وجل: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، يعني أهل فترة لعلهم يهتدون. فالمراد بالقوم هنا لتنذر قوما قريش، طبعا قريش العرب في الجزيرة العربية قديمة، ويدل على أنه لم يبعث إليهم رسول من منهم قبل صلى الله عليه وسلم. قال هنا عند قال غلط، قال قتادة يعني قريشا، كانوا أمة أمية لم يأتهم نذير من قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس ومقاتل: المراد بالقوم أهل الفترة بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وجاء في روح المعاني لألوسي تفسير: المراد بهم أهل الفترة بين العرب وغيرهم، حيث لم يأتهم نذير من قبل محمد صلى الله عليه وسلم بعد الضلال الذي حدث فيه، وموسى وعيسى وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل لم يبعثوا إليهم على الأظهر، على الأظهر أن موسى عليه السلام أرسل اليهود، وأن عيسى عليه السلام أرسل لليهود بني إسرائيل. ولا يعرف التاريخ رسولا بين إسماعيل عليه السلام جد العرب الأول وبين محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حجان: كانوا أي العرب ملزمين بملة إبراهيم وإسماعيل حتى فشت، يعني انتشرت فيهم عبادة الأصنام التي أحدثها عمر بن لحي. طبعا هنا نقول متى بدأ التحريف؟ عمر بن لحي أول من رأى صنما في بلاد الشام فأعجبه فاشتراه وأتى به إلى مكة، أول من أدخل الأصنام إلى مكة. هذا ما حكمه يا ترى؟ يعتبر من الفترة؟ فلا يعتبر من المحرجين. ولذلك جاء عمر صلى الله عليه وسلم بأنه رأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. لماذا؟ لأنه أول من حرق، أول من حرق عليه المسيحية كلها. وإن كان الذين يعيشون بعد التحريف هؤلاء لا ذنب لهم، لأنهم عايشوا التحريف، مثل مثلا النصارى بعدما استقر التحريف، لو أن الناس قد سكتوا ولو أن الوحي لم يتنزل بالتصحيح لكانوا معذورين، لأنهم عاشوا بعدما حرفت دياناتهم. التصحيح لم ينزل به متع الصلاة، الصلب ليس حقا وإنما خرافة من أكبر الخرافات. والمشكلة أن قضية الصلب حرفت بمعنى آخر. ما هو المعنى؟ الصلب كعملية هذه لا يعتمد عليها النصارى كثيرا، ولكن يعتمدون على فلسفتها. فلسفة الطلب هي التي كرست العملية، ومهما حاورتهم لا يستجيبون، لأن القاعدة النفسية عندهم هي أني أفعل ما أشاء لأن الرب تبارك وتعالى قد كفر كل ذنوبي بقتلي إنتي أبطلا. قضية الطلب هي فداء لمن؟ لكل زنات في العالم. يا زنات العالم أبشروا فإن المسيح قد كفر سيئاتكم. يا حرامية العالم، ولذلك والله أعلم أن العالم النصراني لا يتورع عن أن يبتلع العالم الإسلامي، وهو يعمل على هذا، وقد كفر مثلا كل جرائمهم. ما في مانع كل الجرائم التي ترتكب في حق هذه الأمة من قبلهم وهم نصارى، المسيح صلى الله عليه وسلم انتهى الموضوع. فالفتنة الصلب هي مشكلة حقيقة، وهذا من باب أنه إذا سرق جاري قطعت يدي أنا، إذا سرق جاري. ولذلك جاءت النصوص القرآنية قاطعة لفلسفة الصلب، إضافة إلى أنها نفته وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم. كيف قطعت الجذور، انتبشت الجذور حقيقة لهذه الفلسفة؟ قال ولا تزر وازرة وزر أخرى كو نفس بما كسبت رهينة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلان أجرم، أنا ما علقت بالموضوع، لماذا أنا أعاقب؟ لماذا يعاقب المسيح صلى الله عليه وسلم؟ قال الغفارية، فيصرفهم بدون ما يصرف إذا كان الموضوع موضوع غفارية. أما هذه فلسفة شيطانية. فهنا فيما يتعلق الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى، أرسلهم لبني إسرائيل ولم يكن العرب، أول من أحدث تغييرا هو عمرو بن لحي. وفي نصاب التبليغ الآن، يعني أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضع الأمور في أنصبتها. فصح في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يعني الآن اليهود في فلسطين مع احتلالها، هؤلاء اجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعوا اجتمعوا به، والدليل على أنهم سمعوا به أنهم لما دخلوا بيت المقدس عام 63 كان يقول محمد مات وخلف بنات، حتى عرفني أنه في محمد صلى الله عليه وسلم 100%. وقالوا هذا يوم بيوم خيبر، مع تعرفين انه في خيبر، وعرفين انه يعني على خبر ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقضية الارهاب هذه يعني يقصدون بها المسلمين، هم يقصدون المسلمين، اما غيرهم والله ممكن. المهم فيما يتعلق ب لا يسمع به لا يسمع الا كان اصحاب النار. متى؟ يقول العلماء هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، منطوقه يعني نصه، مفهومه يعني ما يفهم منه. ما منطوقه؟ أمور. أول أمر أنه ينبغي أن يسمع. اثنين، ينبغي أن لا يؤمن. ثلاثة، ينبغي أن يموت على ذلك. سمع ولم يؤمن ومات، هذا أين؟ في النار. هذا ليس كلامي أنا، هذا كلام الوحي، يعني كلام الله عز وجل عبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي وما ينطق عن الهوى. إذا منطوقه ست أمور أو ثلاثة أمور. الأمر الأول سمع لم يؤمن مات على ذلك من أصحاب النار. ما المفهوم؟ مفهوم أن من لم يسمع ليس مكلفا، صحيح؟ يقول ومفهوم الحديث أن النجاة يعني يكون ناجيا يكفي بها ألا يسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم، لألا تبلغه الدعوة، كمن عاش منقطعا عن العالم في جزيرة أو جبل أو برية منقطعة، أو أن يسمع ويؤمن ويموت على ذلك. اشكر عند الغير في المصغير غلط، ويموت على ذلك يعني عاش منقطع ما سمع على الإطلاق، ما عنده دش، ما يرى مسلسلات ولا يرى أمور، ثم بعد ذلك مات. مما خبر لا عنده مزياع ولا جريدة ولا دش ولا مواصلات ولا جوال ومتحرك، ما عنده هذه الأشياء على الإطلاق وما سمع ثم ما أو مكلف. هذا ليس مكلفا. قال بعض العلماء، طبعا هذه نقطة نسأل عنها كثيرا، أقولها قبل أن أقرأ العبارة. يقولون رجال إفيروس بكنيسة بحقدها أعطت صورة مشوهة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدرس في مدارسه، صورة مشوهة عن الإسلام. هذا كان في أوجه حقدا وحدة وظلاما وصدا عن سبيل الله عز وجل في القرون الأولى. الآن المسألة صارت أخف، ومن جملة ما جعلها أخف أنها اتجه اتجاها آخر، صار في ابتلاع من نوع آخر. أما في السابق كان هناك اصطدام واضح بين الكنيسة أو بين الغرب النصراني وبين العالم الإسلامي، وإذا الحروب الصليبية كان من جراء هذا، فتشويه صورة الإسلام ثم ترسيخ التحريف الذي استقر في الديانة النصرانية كالتثليثي والصلبي وقضية الفدائي إلى آخر ما هنالك. طيب ما حكم هؤلاء الأطفال الذين يترعرعون بتلك البيئة؟ بيئة مشوهة محرفة، إذا سمع بالإسلام يقول هؤلاء كذا مباشرة، وإذا سمع بالنصراني يسمع بها محرفة. فما حكم هؤلاء؟ فعلا ما حكم هؤلاء؟ يقول وقال بعض العلماء، طبعا هذا لا نستطيع أن نقطع به، لكن يظهر هذا الظاهر في هذا أن من بلغته الدعوة محرفة مشوهة بالمنكرات وأباطيل المضللين، ما يفهم من الإسلام إلا تعدد زوجات. واحد أقام الدعوة على زوجته في أوروبا، واحدة أقامت دعوة على زوجها في أوروبا، هذا ليس منامًا حقيقة. لماذا؟ قال لأنه عجز، تزوج واحدة ثانية وكادت أن تقضي عليه المحكمة، لكنه استطاع أن يتخلص فعلا لأنه أثبت للمحكمة بأنه صاحبة وليس زوجة. فقالت له المحكمة عفرن، هذه عندنا نحن بالعامي عفرن، يعني برافو أيضا بالفرنسي، لكن مرحة بخن يعني بخن مدام صاحبة، 20 صاحبة ما في مانع، لكن زوجي ما يصح على الإطلاق. واضح؟ إذا بلغته مضللة الإسلام تعدد الزوجات، معك في النساء النصارى ما تقبلوا، ما صحيح؟ نحن المسلمات الآن بدهم إقناع في 70 سنة بجواز التعدد، لا بقضية الجواز، يعني بالصحة الناحية الشرعية لا يتزوج، لا يعدل، لكنه ما ينبغي أن يعادي، يعني ليس فكر نصراني مثل أبو كتف هذا اللي قال والله إن ينبغي أن نلغي التعدد، نحرم التعدد، تشريع جديد بس من دون جبريل عليه الصلاة والسلام. فيما يتعلق بالإسلام حيث يشوه إنه الإسلام كذا فقط، وباطل حكمه حكم من لم تبلغه دعوة الأطفال الذي بلغته مشوهة محرفة، حكمه حكم من لم تبلغه دعوة، إلا أن تلوح له الحقيقة من وراء دخان التشويه. يعني روجيه جارودي تبين له الحق مع أنه كان منظرا في الشيوعية رغم الركام الهائل من التشويهات، وتبين أن الإسلام حق ودرسه. رغم أن هذا العالم الألماني أو المستوى كان على مستوى سياسي عالي جدا في الحزب الأوروبي أيضا لاح له، فأيضا أسلم وله بؤان مؤلفات في الإسلام إلى آخر ما هنالك. قال إذا لاحت له الحقيقة من وراء دخان التشويه ويعرض عن النظر فيها مع قدرتها لمشكلة، يتبين له ثم قف عن ذلك. هذا معنى قول إن شاء الله. وقد تواترت النصوص على أنه سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. صحيح. وقد أوجب الشافعي حكم فقهي له علاقة بهذه المسألة العقدية. افترض أن إنسانا قتل كافرا دون أن يقيم عليه الحجة، إنسان مسلم قتل كافرا دون أن يقيم عليه الحجة، لقيه في البرية دون أن تكون قد بلغته الدعوة، هذه نقطة أيضا مهمة، يعني لا بلغته الدعوة لأول مرة يلتقي أمر بيقتل مباشرة. أوجب الشافعي الدية مع الكفارة على من لقي أحدا لم تبلغه الدعوة فقتله دون أن يقيم عليه الحجة. واحد في الغابة ما سمع بالإسلام على الإطلاق، ما بلغ، ثم لقيه كافر قتله، نقول له الآن عليك دية وكفارة صيام شهرين وجزابين. لماذا؟ قال لأنك قتلته دون أن يستحق القتل. متى يستحق القتل؟ إذا عرضت عليه الإسلام فأبى، وطلب منك هو عرض أبى لأنه قد أشكل وانت ما اجدت له اشكالاته، لأصل ان توضح له الدعوة من جميع جانبها بالحوار، وهذا هو الاصل في الدعوة الى الله عز وجل. ثم بعد ذلك اذا كان من الكتاب تقول له الجزية، لماذا؟ من اجل ان يعترف بالجزية بشرعية الاسلام لطوغ الحياة بعامة، بصرف النظر عن كونه يذهب الكنيسة يذهب الكنيسة من على طبيب، لكن الاصل ان يعترف بالنظام العام للاسلام. دليل اعترافه ان يدفع الجزية، لا بيدفع الجزية ولا بالسن. ماذا نفعل؟ نقاتله الان، نقاتله. هذا اذا قتل لا كفارة ولا دية، لانه كافر يستحق القتل. هنا اوجب الشافعي رضي الله عنه دية مع الكفارة على من لقي احدا لم تبلغه الدعوة فقتله دون ان يقيم عليه حجة، مما استدل به العلماء قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كنا في الدرس الماضي معتزله قالوا معنى الرسول هنا العقل، ولذلك عندهم يجب على كل عاقل ان يؤمن. مجرد العقل يعني ليس بالوحي، الايمان مطالب به الانسان بعقله لا بوحي الله تبارك وتعالى. اهل السنه والجماعه قالوا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الرسول بمعنى رسول يعني إنسان بشر أوحى الله عز وجل إليه بوحي وأمره بتبليغه. المعتزلة قالوا الرسول هنا بمعنى العقل. قال هنا الشارح: ما بحاجة نقص طويل عند هذا التفسير لأنه متهافت. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث عقلا معنى غير مستقيم حقيقة، وحتى لا يتفق مع رحمة الله عز وجل. وقوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها، يعني في العاصمة، رسولا يتلو عليهم آياتنا. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وصلنا إلى النهاية، يقول: وأهل الفترة، يعني الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، جد النبي صلى الله عليه وسلم، ما بلغته دعوة الله تبارك وتعالى. يقول: وأهل الفترة لم تقم عليهم حجة الله بالرسل فلا يعذبون، فلا يعذبهم الله عز وجل. وقال تعالى في أهل النار، هذا دليل عجيب حقيقة، كلما ألقي فيها فوج، هي في الآخرة، هي في الآخرة، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. سبحان الله العظيم، سبحان الله، ما أروع هذا الكلام. كلما ألقي فيها فوج، والله ما بحاجة للسؤال، لماذا يسألون؟ لأنه ما ألقوا فيها إلا بعدما حكم عليهم، وما حكم عليهم إلا بعد أن استعرضت جرائمهم، وما استعرضت جرائمهم إلا بعد أن ثبت كفرهم وخرجوا عليه من هذه الدار. ومع ذلك الإلقاء فيها رهيب، شقاء الأبد. وحيث يقرر الرب تبارك وتعالى حكما، يسحب هذا الحكم الجريمي، يسحب هذا الحكم الجريمي. يعني مثلا قرر القاضي هرس رأسه، هرس رأسه، انت بتشي مباشرة في هرس رأسه، بتقول: قرر القاضي هرس رأسه لأنه هرس مئات الرؤوس. مئات، الحمد لله رب العالمين، فعلا بحاجة لهرس رأس. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إن أنتم، إما أن يكون من قول أهل النار حينما كانوا يقابلون الرسل يا ضلال، كان أهل النار يقولوا كل يا ضلال. وذلك فرعون كان خايف على الشعب المصري من أي شيء، قالوا إن يظلهم موسى عليه السلام، إن يركز عليهم الحياة. موسى عليه السلام مفسد وفرعون مفسد، لاحظت تنعكس، تنعكس الصورة. وهذا هو منهج الضلال في العالم. قال: إن أنتم إلا ضلال كبير، أو هذا قول الملائكة بعدما اعترفوا بذنبهم. قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فضل يا محترمين، ان انتم الا يعني ما كنتم الا في ضلال كبير. وذلك قالوا مباشره: وقالوا لو كنا نسمع، يعني الوحي، او نعقل تفكير، ما كنا باصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. قال بعض العلماء: ويمتحنوا في عرصات يوم القيامه تحت عرض على الله عز وجل من كان من هؤلاء، ويرسل إليهم هناك رسول. يعني الذين كانوا في الفترة، في الفترة، في الفترة، يعني لم يبلغوا، يمتحنون في عرصات يوم القيامة، يرسل إليهم رسول، يعني ملك من الملائكة يرسله الله عز وجل إليهم. أنت في الفترة؟ نعم. وهم فترة من فترة يستمعوا ويأتيهم الرسول باختبارات ستأتي تفصيلا إن شاء الله. فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه أدخله النار. وبهذا تأتلف أو يأتلف شمل الأدلة كلها، ويكون معلوم الله الذي أحال عليه النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأطفال حيث قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، قد ظهر حينئذ ويترتب عليه الثواب والعقاب. تذكرون في الدرس الماضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأطفال قال: الله أعلم بما كانوا يعملون، يعني لو أنهم كبروا لا تعلق بهم علم الله عز وجل بالذي كانوا يعملونه. هناك يظهر الله عز وجل ما كان يمكن أن يعملوه في الدنيا. ولذلك ورد من جنة ما ورد أن الله عز وجل حينما يطلب من أحدهم يقول له: بطيء الآن. يقول له: كيف لما بطيء؟ أنا الآن ذقت الآن مرارة المعصية، مرارة المعصية ذقتها، كيف بطيء؟ يقول له: طيب ألقي نفسك بالنار. ما يلقي نفسه بالنار، ما يلقي نفسه بالنار. طيب إيش عرفه بيطيع؟ يجي بتقول لي: والله الأمر صعب. يقول له: صحيح صعب، لكن مواجهة الآن. الكلام مع الرب مباشرة، الكلام مع الرب مباشرة، إذا ينبغي أن تطيع. ولو أنه ألقى نفسه بالنار لو وجد نفسه بالجنة، لأنه إذا كان الرب عز وجل قد بين له بطيع، قل له: طيح، قل له: طيب ألقي نفسه في النار. الطاعة ينبغي أن تأتي ثمارها، لأن الله عز وجل حاشاه سبحانه وتعالى أن يعاقب إنسان أطاعه، ما دام أطاعه ما بيعاقبه. اللهم صل على محمد وعلى عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عفنا اللهم بسنة بأوصافك الخفيفة واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعد تفرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عليك المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.